ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضاد وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تبطل الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة. أبطل يا ربنا الأسحار ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران أبطل سحرا مأكولا ومشروبا تجمد في البطن مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا على التعطيل والربط وعلى الآلام والأوجاع والأسقام وعلى الآلام والأوجاع. بسم الله أرقيكم من الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان قويا عظيما شديدا. أبطل سحرنا كلوه أبطل يا ربنا سحرا شربوه أبطل سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحرا خاصا وعاما أبطل يا ربنا سحرا عظيما للذكر والأنثى للحاضر والغائب أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان مأكولا ومشروبا مدهولا ومرشوشا منذورا ومذرورا أبطل سحرا داخل البيت داخل البيت داخل البيت بالأساسات أبطل سحرا له ولها وعليه وعليها وفيه وفيها أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء أبطل يا ربنا سحر القلوب أمرضها وخوفها أبطل يا ربنا كل سحر في الصغير للكبير وفي الكبير للصغير وفي الوالد والوالدة وعلى الوالد والوالدة أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود قويا عظيما شديدا عليه الثعبان الأسود عليه الثعبان والأسد عليه الثعبان والأسد عليه الثعبان والحية عليه الثعبان والحية والأسد والأسد والأسد والأسد والأسد والأسد والكلب والقط والكلب والقط والكلب والقط أبطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا تقربا للشيطان تقربا للجان وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر الأحمر فيه الدم الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا سحرا أكلوه وشربوه وشموه في بخور وطيب وعطور أبطل يا ربنا سحرا في البطن في البطن في البطن في البطن تعقد تجمد تربط أثر على أرحامهن أثر على رحمها تاثيرا بالغا أبطل يا ربنا سحرا معقودا في ظهورهم معقودا في ظهر أصله مدفون أصله مدفون داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه أبطل يا ربنا سحرا معقودا معقودا أسفل الظهر معقودا أسفل الظهر معقودا أسفل الظهر لأجل سحر مدهون مدهون مدهون في خيوط وشعر مدفون في سبح وخرز مدهور في حبال مدهور في الإبر والمسامير والورق والورق والورق والورق والورق أبطل يا ربنا سحرا عليه اسم الأم والأب وأسماء الذرية وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحر حسد وحقد للوالد والوالدة للوالد والوالدة وأثر على الذرية حسد فسحر أبطله يا ربنا حسد فسحر أبطله يا ربنا أبطل سحر حاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحر حاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحر حاسد حاسد حاسد حاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحر حسد حسد سحر سحر عظيم أبطل يا ربنا سحر عظيمة سحر حسد حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حرك يا ربنا قديما قويا عظيما شديدا كالجبل على الجسد كالجبل في البطن كالجبل في البيت أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أطره يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أطره يا ربنا سحر انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة ومن الذرية ومن الذرية ومن الذرية ومن الذرية ومن الذرية ومن الذرية أطره يا ربنا سحر حسد حسد وحقد أطره يا ربنا سحر حسد حسد حسد حسد حسد حسد وحقد أطره يا ربنا سحر حسد وحقد خذ من وانتقام خذ من وانتقام ظلم ظلم ظلم ظلم أطره يا ربنا سحر ظلم أطره يا ربنا سحر انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام منه ومنها أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحر الأزراق أطر يا ربنا سحر الأزراق أطر يا ربنا سحر مكتوبا أطر يا ربنا سحر مكتوبا أطر يا ربنا سحر مكتوبا أطر يا ربنا سحر مكتوبا أطر يا ربنا سحر معقودا أطر يا ربنا سحر معقودا أطر يا ربنا سحر معقودا أطل يا ربنا سحرا منحوتا أطل يا ربنا سحرا في ميتة أطل يا ربنا سحرا في عظام أطل يا ربنا سحرا في عظام أطل يا ربنا سحرا في ميتة في ميتة في ميتة أطل يا ربنا سحرا في المقابر أطل يا ربنا سحرا في المقابر في مقابر بجانبهم في مقابر بعيدة في معنهم أطل يا ربنا سحرا في المقابر أطل يا ربنا سحرا في المقابر أطل يا ربنا سحرا في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور مع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم أطل يا ربنا سحرا في المقابر في المقابر في القبور في القبور في القبور في القبور أطل يا ربنا سحرا في الأحشاء قوية عظيمة مربوطة ومعقودة أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا سحر حسد أطل يا ربنا سحر حقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر في فوقهم وتحتهم في فوقهم وتحتهم في فوقهم وتحتهم أطل يا ربنا سحر من فوقهم أطل يا ربنا سحر من تحتهم أطل يا ربنا سحر عن أيمانهم أطل يا ربنا سحر عن أيمانهم أطل يا ربنا سحر عن شمال أطل يا رب السحر من بين أيديهم أطل يا رب السحر من خلفهم أطل يا رب السحر من بين أيديهم أطل يا رب السحر من خلفهم أطل يا رب السحر من بين أيديهم أطل يا رب السحر من خلفهم من خلفهم من خلفهم من خلفهم من خلفهم من خلفهم من خلفهم أطل يا رب السحر من بين أيديهم أطل يا رب السحر من بين أيديهم أطل يا رب السحر من بين أيديهم ومن خلفهم وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أقل يا ربنا السحر الأبيض أقل يا ربنا السحر الأبيض أقل يا ربنا السحر الأبيض أقل يا ربنا السحر الأبيض أقل يا ربنا سحرا عظيما تجمد في البطن تجمع في البطن أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على الحظ والنصيب أثر على الحظ والنصيب أثر على الحظ والنصيب أقل يا ربنا سحرا عظيما أثر على الحظ والنصيب صرف الزواج عنه وعنها أقل يا ربنا سحرا صرف أقل يا ربنا سحرا تفريق تفريق تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه أقل يا ربنا سحرا تفريق أقل يا ربنا سحر تفريق أقل يا ربنا سحر تفريق أقل يا ربنا سحر العذاب أقل يا ربنا سحر النكال أقل يا ربنا سحر العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب أقل يا ربنا سحر النكال النكال النكال النكال العذاب العذاب العذاب العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف عنهم يا ربنا العذاب العذاب العذاب العذاب الأسحار الأسحار الأسحار الأسحار الأسحار الأسحار اكشف عنهم يا ربنا الأسحار مدهونة مدهونة مرشوشة ومنثورة ومذرورة أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أقل يا ربنا سحرا عظيما على الزجاج على الزجاج وفي الورق وفي الورق أقل يا ربنا سحرا على السباح على السباح والخرز على السباح والخرز أقل يا ربنا سحرا في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط أقل يا ربنا سحرا في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الخيوط في الخيوط في السباح في السباح في السباح أقل يا ربنا سحرا في الحبال في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال وفي الخيوط في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في جيدها حبل في جيدها حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل أقل يا ربنا سحرا في الحبال في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط في الإبر وفي المسامير في الإبر وفي المسامير في المسامير في المسامير في الحديد في الحديد أقل يا ربنا سحرا في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن أقل يا ربنا سحرا في المعادن في المعادن أقل يا ربنا سحرا عظيما يتجدد عبر الكواكب والنجوم يتجدد عبر الكواكب والنجوم يتجدد عبر الكواكب والنجوم يتجدد عبر الكواكب والنجوم أقل يا رب السحر من اليمن والسودان من اليمن والسودان من اليمن والسودان من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن أقل يا رب السحر يتجدد من اليمن والسودان من اليمن والسودان أقل يا رب السحر من الحبشة أقل يا رب السحر من الحبشة أقل يا رب السحر من الحبشة أقل يا رب السحر من أفريقيا أقل يا رب السحر من أفريقيا أقل يا رب السحر من أفريقيا أقل يا رب السحر من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب أقل يا رب السحر عظيما من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب أقل يا رب السحر خادما والرعاة والرعاة والرعاة والرعاة أقل يا رب السحر خادما الخادمات والرعاة والرعاة. فاقض يا ربنا كل سحر في الخيوط وفي الحبال, في الخيوط وفي الحبال, في الجسد وخارج الجسد. اقض يا ربنا كل سحر, اقض يا ربنا كل سحر, اقض يا ربنا كل سحر, اقض يا ربنا كل سحر. على العقل يذهبه, على العقل يذهبه, على العقل يذهبه, وعلى النفسية, وعلى النفسية, وعلى النفسية, وعلى النفسية يذنيها, يعذبها. وعلى الصحة والعافية يذهبها, يذهبها, وعلى الصحة والعافية, وعلى الحظ والنصيب ينكسه, وعلى الحظ والنصيب ينكسه, ينكسه, ينكسه, وعلى الحظ والنصيب, وعلى الحظ والنصيب, على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, وعلى التعطيل عن زواج وفي رأسه وظيفة. فاقض يا ربنا سحر تعطيله, فاقض يا ربنا سحر الأمراض, فاقض يا ربنا كل سحر, فاقض يا ربنا سحر الأورام, الأورام, الأورام, الأورام, الأورام, الأورام, والأسقام, والأسقام. فاقض يا ربنا كل سحر, فاقض يا ربنا السحر العظيم, فاقض يا ربنا السحر القديم, فاقض يا ربنا السحر القديم والعظيم. الشديد عليهم, الشديد فيهم, مربوطة ومعقودة, على الحبال, على الحبال, على الحبال والخيوط. حرك يا ربنا ساكنة, حرك يا ربنا ساكنة, حرك يا ربنا ساكنة. أنفق يا ربنا صامتا, أنفق يا ربنا صامتا, فك يا ربنا مربوطا, فك يا ربنا مربوطا. وعليك يا ربنا باليهود والنصارى, وعليك يا ربنا باليهود والنصارى والملحدين, والملحدين فتك لهم يا ربنا, فرق أوصالهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك باليهود والنصارى, نجيه ونجيها يا ربنا من اليهود والنصارى, من اليهود والنصارى, اليهود والنصارى, والمجوس, والمجوس, والمجوس, والمجوس, والمجوس, والمجوس, والملحدين, والملحدين, والملحدين. نجهم يا ربنا من الملحدين, نجهم يا ربنا من الملحدين, نجهم يا ربنا من جن الملحدين. يمثل ونفسه, نفسه, نفسه, نفسه, نفس حاقدة, حاقدة, نفسه, نفسه, نفس على حسن جسم وقامة, نفس, نفس, نفس على راتب شهرية, على راتب شهرية, نفس, نفس, نفس على وظيفة, نفس, نفس على وظيفة, على وظيفة, على وظيفة, على حظ, على حظ. بطل, بطل, بطل. فقال ما كانوا يعملون. اللهم أطق يا ربنا صامتا, اللهم وضح يا ربنا خفيا مخفيا, بينه لنا يا ربنا, بينه لنا يا ربنا, في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, خاصا وعاما, خاصا وعاما. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا كل سحر, فاطل يا ربنا سحر البطون, فاطل يا ربنا سحر الفروج, فاطل يا ربنا سحر القلوب, فاطل يا ربنا سحر العقول. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. فاطل يا ربنا أثر عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, على حسن جسم وقارة, عين, عين, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون. فاطل يا ربنا أثر العيون, العيون, العيون, العيون, العيون, العيون, العيون, قوة الأسحار. فاطل يا ربنا أثر العيون, فاطل يا ربنا أثر العيون, فاطل يا ربنا أثر العيون, على حظ طيب, على وظيفة, وظيفة. فاطل يا ربنا أثر العيون, العيون, العيون, على صلاح الأولاد, على صلاح الأولاد, على خلفة طيبة, على صلاح الأولاد, على عافية الأولاد, على عافية الأولاد. فاطل يا ربنا أثر حسد وعيون, وعيون, وعيون, عيون, عيون, عيون. فاطل يا ربنا أثرها, واحل يا ربنا عقدها من القلب والصدر والبطن يا ربنا, من الراس, ومن الراس, ومن الراس. ارفض يا ربنا اثرا في الراس, في الراس, في الراس, في الراس, في الراس, على الذاكرة, على الذكاء والعبقرية, في الراس, في الراس, على الذكاء والعبقرية, على الذكاء والعبقرية, في الراس, في الراس, في الرأس, على الوجه, على الوجه, على الشعر, على الشعر, على الوجه, على الوجه, على الشعر, على الشعر. أقضي ربنا في الرأس, في الرأس, في الراس في الراس احنا رب العقدم في الراس في الراس في الراس بسم الله على الراس بسم الله على الراس بسم الله على الراس بسم الله على الراس هقل يا رب العقدم عظيما شمه شمه شمه وشمشه هقل يا رب العقدم مشموما مشموما أثر على الراس مشموما أثر على الراس وأخذ من شعر الراس وأخذ من شعر الراس وأخذ من شعر الراس فدفن فدفن فعقد فيه العقاد فعقد فيه العقاد فعقد فيه العقاد بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فطل يا رب سبحانه عظيما وأثر حسد نوعين على الراس على الراس على المخ والمخيخر وعلى الذهن والفكر وعلى الذهن والفكر وعلى الذهن والفكر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا هذه الأسحار العظيمة أبطل يا ربنا السحر في البيت داخله وخارجه داخله وخارجه أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرين سحرين سحرين سحرين في البيت في البيت في البيت في البيت أبطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا واحدة واحدة مرشوشا أو مذهورا أو مذرورا أو مرشوشا أو مرشوشا اللهم أبطل يا ربنا سحرا واحدة واحدة في البيت في البيت داخله وخارجه أبطل يا ربنا سحرين سحرين سحرين سحرين سحرين مدفونة أو مرشوشة أو مذهورة أو مذهورة أو ملقاة أو مدسوسة أبطل يا ربنا سحرين سحرين في البيت خارجه هو داخله داخله هو خارجه أبطل يا ربنا سحرين سحرين سحرين سحرين سحرين أبطل يا ربنا أسحارا أسحارا كثيرة في البيت أسحارا كثيرة في البيت مدفونة مرشوشة منثورة مذرورة مغشوشة مدسوسة مدسوسة ملقاة ملقاة ملقاة ملقاة أطل يا ربنا أسحارا كثيرة في البيت في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت شملت الوالدة والوالدة والذرية والذرية تعطيلا وربطا تعطيلا وربطا وأمراضا وأدواء وأسقاما أطل أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت داخله وخارجه أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت وحسدا في البيت حسدا في البيت وأنفسا في البيت نفوس نفوس نفوس رديئة خسيسة دنيئة في البيت في البيت للأقارب والجيران أطل يا ربنا أسحارا عظيمة للأقارب والجيران دسوها ونذروها وذروها أطل يا ربنا أسحارا دفنوها أطل يا ربنا أسحارا دسوها أم يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب أطل يا ربنا أسحارا عظيمة هنا وهناك داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت داخله وخارجه داخله وخارجه بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت أطل يا ربنا أسحارا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الوظيفة على عدم الوظيفة على عدم الوظيفة على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التيسير على عدم التيسير على عدم التيسير على عدم التيسير أطل يا ربنا أسحارا أسحارا في البيت في البيت وخارجه في البيت وخارجه في البيت وخارجه في البيت وخارجه داخل البيت داخل البيت أطل يا ربنا أسحارا داخلية داخل البيت داخل البيت وخارجية وخارجية أطل يا ربنا أسحارا داخل البيت أطل يا ربنا أسحارا داخل البيت في زواياه في زواياه وأركانه في زواياه وأركانه في زواياه وأركانه أطل يا ربنا أسحارا عظيمة من شمالهم من شمالهم من شمالهم من شمالهم من جنوبهم من جنوبهم بهم فاضرب نكحا عظيمة من شرقهم من شرقهم من شرقهم من شرقهم من غربهم من غربهم من غربهم من غربهم فاضرب نكحا في الزوايا فاضرب نكحا في الجهات في جهة الشمال في جهة الغرب في جهة الشرق في جهة الجنوب أطلي ربنا سحرًا في البيت أطلي ربنا سحرًا في البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في الأساسات في أساسات البيت في أساسات البيت أطلي ربنا سحرًا في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت جديدة وقديمة في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيوت في أساسات الغرف الغرف الغرف الغرف أطلي ربنا سحرًا في أساس أساسات الغرف في أساسات البيت في أساسات أساسات أساسات البيت أساسات البيت أطلي أربعة أسحار في أساسات في الأساسات في الأساسات تحت الجدران تحت الجدران تحت الجدران تحت الجدران تحت الجدران تحت الجدران أطلي أربعة أسحار في الأساسات في الأساسات في الأساسات أطلي أربعة أسحار في الأساسات في أساسات البيت أطلي أربعة أسحار في الأساسات أطلي أربعة أسحار تحت السيراميك تحت السيراميك تحت السيراميك والبلاط تحت السيراميك والبلاط أطلي أربعة أسحار تحت السيراميك تحت السيراميك والبلاط تحت السيراميك والبلاط اقضي ربنا سحر في الزوايا والاركان اقضي ربنا سحر في غرفة نومهم في غرفة النوم في غرفة النوم في غرفة نومه ونومها في غرفة النوم في غرفة النوم اقضي ربنا سحر في المجالس في مجالس الرجال في مجالس الرجال في مجالس النساء في مجالس النساء في مجالس النساء اقضي ربنا سحر في مجالس الرجال في مجالس الرجال في مجالس النساء النساء في مجالس الرجال في مجالس النساء حطل يا ربنا سحر في المجالس حطل يا ربنا سحر في المجالس حطل يا ربنا سحر في المجالس حطل يا ربنا سحر في المجالس حطل يا ربنا سحر في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة أطلي أربعة أسحار في الصالات في الصالات الداخلية في الصالات الخارجية أطلي أربعة أسحار في الصالات في الصالات في الصالات في الصالات أطلي أربعة أسحار عظيمة في السلاسل في السلاسل في السلاسل في الحبال في الحبال في الخيوط في الخيوط في الحبال وفي الخيوط وفي الخيوط وفي الشعر وفي الشعر وفي الورق وفي الورق وفي الخرز وفي الخرز أقضي ربنا أسحار عظيمة أقضي ربنا أسحار في الصلاة في الصلاة أقضي ربنا أسحار في الصالات وفي المجالس وفي المجالس وفي المطابخ وفي المطابخ وفي المطابخ وفي المطابخ أطلي ربنا أسحار في المطابخ أطلي ربنا أسحار في المطابخ أطلي ربنا أسحار في المطابخ أطلي ربنا أسحار تتنقل تتنقل وتتجدد تتنقل وتتجدد تتنقل وتتجدد أطلي ربنا أسحار داخل البيت أطلي ربنا أسحار خارج البيت أطلي ربنا أسحار في المجالس أطلي ربنا أسحار في الحمامات في الحمامات في الحمامات في دورات المياه في دورات المياه أرض يا ربنا أسحار عظيمة في دورات المياه في دورات المياه أرض يا ربنا أسحار في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات أقضي ربنا أسحار في غرف التفتيش في غرف التفتيش في غرف التفتيش أقضي ربنا أسحار عظيمة أقضي ربنا أسحار قديمة أقضي ربنا أسحار قد عاف عليها الزمن أقضي ربنا أسحار قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن أقضي ربنا أسحار عظيمة أقضي ربنا أسحارها وعشق أقضي ربنا أسحارها وعشق أقضي ربنا أسحار ظلم وانتقام وحسد وحقد إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أصف يا ربنا الصامت أصح يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا. تعقد في أجسادهم، تعقد في أجسادهم، تعقد في أجسادهم، تعقد على حظ ونصيب صرفة، تعقد على حظ ونصيب، على زواج ووظيفة، على زواج ودراسة، على زواج ووظيفة، على زواج. فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا كل سحر. صرف التيسير والتوفيق عنهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فاطر يا ربنا سحر الوالد والوالدة، فاطر يا ربنا سحر الذرية. أبطل سحرا عظيما، له سانة له سانة له سانة، فاطر يا ربنا سحرا له سانة، فاطر يا ربنا سحرا له سانتان، فاطر يا ربنا سحرا له سانتان، فاطر يا ربنا سحرا له سانة، فاطر يا ربنا سحرا له سانتان، فاطر يا ربنا سحرا له سانتان، فاطر يا ربنا سحرا له سانتان، فاطر يا ربنا سحرا له سانتان، فاطر يا ربنا سحرا له سانتان، أقضي يا رب السحر له سنتان، أقضي يا رب السحر له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، أقضي يا رب السحر له أربع سنين، له أربع سنين، له أربع سنين، له أربع سنين، أقضي يا رب السحر له خمس سنين، له خمس سنين، له خمس سنين، له خمس سنين. أقضي يا ربنا سحرا له ست سنين، له ست سنين، له ست سنين. أقضي يا ربنا سحرا له سبع سنين، له سبع سنين، له سبع سنين، له سبع سنين. أقضي يا ربنا سحرا له ثمان سنين، له ثمان سنين، له ثمان سنين، له ثمان سنين، له ثمان سنين. أقضي يا ربنا سحرا له تسع سنين، له تسع سنين، له تسع سنين، له تسع سنين، له تسع سنين، له تسع سنين. أقضي يا ربنا سحرا له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين. أقضي يا ربنا سحرا له فوق العشر، فوق العشر من السنين، له فوق العشر، فوق العشر، فوق العشر. أقضي يا ربنا سحرا له فوق الخمسة عشر عاما، فوق الخمسة عشر عاما. أقضي يا ربنا سحرا له فوق العشرين، فوق العشرين عاما، فوق العشرين، العشرين، العشرين، العشرين، العشرين عاما. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أقضي يا ربنا سحرا موروثا، موروثا من الوالد، موروثا من الوالد، من الوالد، من الوالد، من الوالد، موروثا من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة. أقضي يا ربنا سحرا موروثا، موروث موروثا، موروث موروثا، موروث موروثا، موروث موروثا، موروث موروثا. أقضي يا ربنا سحرا موروثا، أقضي يا ربنا سحرا موروثا، أقضي يا ربنا سحرا على سحر، أقضي يا ربنا سحرا على حسد، أقضي يا ربنا سحرا على عين، أقضي يا ربنا سحرا على سحر، أقضي يا ربنا سحرا على حسد، أقضي يا ربنا سحرا على عين، أقضي يا ربنا سحرا على سحر، أقضي يا ربنا سحرا على عين، أقضي يا ربنا سحرا على عين، أقضي يا ربنا سحرا على حسد، أقضي يا ربنا سحرا على حسد، أقضي يا ربنا سحرا في البيت، أقضي يا ربنا سحرا في البيت، قويا عظيما شديدا، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، على الحبال، على الحبال، على الحبال والخيوط، على الحبال والخيوط والشعر، والشعر والشعر والورق، والورق والورق والورق، والخرز والخرز والخرز، والسبحي والسبحي والسبح. أقضي يا ربنا سحرا عظيما في العظام، في عظام ميتة ميتة ميتة ميتة، أقضي يا ربنا سحرا في عظام. هبطني يا رب السلام في الزواحف، هبطني يا رب السلام في الزواحف، هبطني يا رب السلام في ميتة، هبطني يا رب السلام في الأموات، في الأموات في الأموات في الأموات في الأموات. أدخلوها في أفواههم، أدخلوها في أفواههم، أدخلوها في أفانهم، أدخلوها في أفانهم، أدخلوها في أفانهم. هبطني يا رب السلام في كفن الميت، هبطني يا رب السلام في أحشاء الميت، هبطني يا رب السلام في أفواه الموتى. هبطني يا رب السلام عظيما يا ربنا، هبطني يا رب السلام من بني جلدتنا، هبطني يا رب السلام من بني جلدتنا، هبطني يا رب السلام من بني جلدتنا، هبطني يا رب السلام من بني جلدتنا، هبطني يا رب السلام من بني جلدتنا، هبطني يا رب السلام الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، هبطني يا رب السلام القتل والهلاك والدمار، هبطني يا رب السلام عدم التوفيق وعدم التيسير، هبطني يا رب السلام رابط يربطها ويربطها عما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة، ويربطهم في بيوت في بيت أبيهم وأمهم. أقضي يا رب العالمين عظيما، يربطهم في البيت، يربطهم في البيت، ويعقدهم ويعقدهم ويعقدهم ويعقدهم، ويؤثر على النفسيات، ويؤثر عليهم بالعصبية، ويؤثر على النفسية، ويسبب دوخة وصداعا وآلاما وخمولا وكسلا. أقضي يا رب الأسحار العظيمة، أقضي يا رب الأسحار العظيمة، أقضي يا رب الأسحار القديمة، أقضي يا رب الأسحار القديمة، أقضي يا رب الأسحار على سحرك، أقضي يا رب الأسحار على حسد، أقضي يا رب الأسحار على نفس، أقضي يا رب الأسحار على مس، أقضي يا رب الأسحار على حسد، أقضي يا رب الأسحار على عين، أقضي يا رب الأسحار على سحر، أقضي يا رب الأسحار ماكولا ومشروبا. حرك يا رب السحر المشروب، حرك يا ربنا ما في البطن، حرك يا ربنا من في البطن، حرك يا ربنا واخرجها. حرك يا رب السحر تجمد في البطن، تجمد في البطن، تجمع في البطن، تربط في البطن. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حقد يا رب السحر في البطن، حقد يا رب السحر في رحمها معقودا ومربوطا، معقودا ومربوطا. أقضي يا رب العالمين عليه عاشق، عليه عاشق وعاشقة، عليه عاشق وعاشقة، عليه عاشق وعاشقة، عاشق وعاشقة، عاشق وعاشقة، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، عليه عاشق وعاشقة، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد. اللهم اقض يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد، اقض يا ربنا سحر على سحر، اقض يا ربنا سحر على سحر، اقض يا ربنا سحر على سحر، اقض يا ربنا سحر على سحر، اقض يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اقض يا ربنا سحر يتجدد بالمشي عليه، يتجدد بالمشي عليه، اقض يا ربنا سحر على العتبات، اقض يا ربنا سحر على الابواب، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا على الابواب، اقض يا رب سبحان على الابواب، اقض يا رب سبحان على الابواب، اقض يا رب سبحان على الابواب، اقض يا رب سبحان على الابواب، اقض يا رب سبحان على الابواب، اقض يا رب سبحان يتجدد حينما يمشى عليه، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، حرك يا ربنا جامدا، حرك يا ربنا ساكنا، اطق يا ربنا صامتا، واصهر يا ربنا مجمدا، وهك يا ربنا مربوطا، وهك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا. الله اكبر. عليك يا ربنا بعاشق في الجسد، عليك يا ربنا بعاشقة في الجسد. الله اكبر. عليك يا ربنا بعاشق في الجسد، عليك يا ربنا بعاشقة في الجسد، عليك يا ربنا بعاشق في الجسد، عليك يا ربنا بعاشقة في الجسد. الله اكبر. اقضي يا رب العالمين عظيما، عليه العشاق وعليه العشاق، اقضي يا رب العالمين انس وجان، اقضي يا رب العالمين يتجدد، اقضي يا رب العالمين يتنقل، عليه مارد وعفريت، وعليه ملوك الجن الظالمين، وعليه ملوك الجن الظالمين، وعليه مالك مالك مالك مالك ملوك الجن، عليه مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة. الله اكبر. يا رب السحر العظيم، عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين. الله اكبر. اقضي يا رب السحر العظيم، اقضي يا رب السحر القديم، اقضي يا رب السحر عليه، عليه جن طيار، جن طيار وغواص، طيار وغواص، طيار وغواص، معه اجنحه اجنحه اجنحه، فيطير يطير في الهواء، يطير في السماء. يا ربنا كل سحر، هاطل يا ربنا كل سحر، هاطل يا ربنا كل سحر، هاطل يا ربنا في الوالد والوالدة وفي الذرية، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقضي ربنا كل سحر اقضي ربنا كل سحر اقضي ربنا كل سحر اقضي ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل بطل حرك يا ربنا جامدة حقك يا ربنا صامتة حقك يا ربنا مربوطة الله اكبر يا رب السحر في البحار هطل يا رب السحر في الأنهار هطل يا رب السحر في الآبار بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا رب الحسن الشديد حسن الشديد وآثار العيون وآثار العيون هطل يا ربنا السحر الطلاق هطل يا ربنا السحر الشقاق هطل يا ربنا السحر عدم الوفاق هطل يا ربنا السحر التعقيل عن زواج ودراسة ووظيفة هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر الشديد أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا الله أكبر الله أكبر وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى فاطر يا رب السحر العظيم فاطر يا رب السحر الشديد فاطر يا رب السحر القوية رب السحر خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا مدسوسا ومرشوشا ومنثورا ومجرورا ومدفونا فاطر يا رب السحر العظيم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا السحر العظيم بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل حرك يا ربنا ساكنة فرتق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فعل يا ربنا معقدة الله أكبر الله أكبر هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل بطل بطل بطل هطل يا ربنا في خاتم هطل يا ربنا في خاتم في خاتم وذبلة في خاتم وذبلة هطل يا ربنا في الذهب في الذهب والاكسسوارات في الذهب والاكسسوارات هطل يا رب السحران في هدية هطل يا رب السحران في عطية هطل يا رب السحران في الخاتم في خاتم في خاتم في خاتم هطل يا رب السحران في خاتم في خاتم في خاتم في خاتم ودبلة في خاتم ودبلة هطل يا رب السحران مختوما علي هطل يا رب السحران مختوما علي مختوما علي مختوما علي مختوما علي هطل يا رب السحران مختوما علي هطل يا رب السحران عظيما هطل يا رب السحران عظيما على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا فك يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا الله أكبر فضل يا ربنا السحر العظيم عليه جن غواص عليه جن طيار عليه جن طيار عليه جن طيار عليه جن غواص عليه مالك مالك مالك مالك وملكة عليه مالك مالك مالك مالك من ملوك الجنة مالك من ملوك الجنة عليه مالك مالك ملكة من ملكات الجن من ملكات الجن اللهم اطل يا رب السحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه فراعنة الجن عليه ملوك الجن عليه فراعنة الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن أطل يا رب السحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه سادات الجن عليه سادات الجن أطل يا رب السحر من السادة أطل يا رب السحر السادة أطل يا رب السحر السادة حرك يا ربنا ساكنة أطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا رب السحر على المال أطل يا رب السحر الفقر الفقر الفقر والقلة والذلة أطل يا رب السحر الفقر الفقر والقلة والذلة أطل يا رب السحر التعدى أطل يا رب السحر تهديد تهديد تهديد ووعيد تهديد ووعيد أطل يا رب السحر تهديد تهديد ووعيد تهديد تهديد تهديد تهديد ووعيد أقضي يا رب العالمين على تهديد تهديد ووعيد تهديد تهديد تهديد ووعيد تهديد ووعيد تهديد ووعيد تهديد ووعيد له ولها له ولها أقضي يا رب العالمين على تهديد تهديد ووعيد تهديد ووعيد على مستقبله ومستقبلها على زواجه وزواجها على وظيفته ووظيفتها على ماله ومالها على حقه وحقها فأقضي ربنا كل سحر فأقضي ربنا سحر عظيم عليه ملوك الجن عليه فراعنة الجن عليه سلاطين الجن الله أكبر نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هطل يا رب السحران في خيوط هطل يا رب السحران في سباحة هطل يا رب السحران في خرز هطل يا رب الناس كل سحر وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله هقل يا رب السحر في الأساسات هقل يا رب السحر في الأساسات في أساسات البيت في أساسات الغرف الغرف الغرف الغرف الغرف في الغرف المبنية الآن في غرف مبنية سابقة هقل يا رب السحر عظيما يا ربنا هقل يا رب السحر مدسوسة هقل يا رب السحر مرسوسة هقل يا رب السحر منثورة هقل يا رب السحر مذرورة هقل يا رب السحر عظيما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون عليك يا ربنا بعاشق وعاشقة عاشق وعاشقة عاشق عاشق عاشق عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة هطل يا ربنا سحرا لها هطل يا رب السحرا فيه وفيها للأهل أجمعين هطل يا رب السحرا فيه فيه لأهله فيه لأهله فيه لأهله فيها لأهلها فيها لأهلها فيها لأهلها فيه لوالديه فيه لإخوانه فيها لوالديها فيها لإخوانها فضل رب العالمين عظيما أصبح به مستودعا للسحر أصبح به مستودعا للسحر أصبح به مستودعا للسحر أحلي ربنا هذه العقد سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية آثار عيون قوية بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله قادر إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر القديم هطل يا ربنا السحر الشديد هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا السحر تهديد هطل يا ربنا السحر وعيد هطل يا ربنا السحر على المال هطل يا ربنا السحر على الولد هطل يا ربنا السحر على الولد هطل يا ربنا السحر على الزواج على الزواج على الزواج ألا يكون أبدا وعلى وظيفة وعلى ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة ألا يكون أبدا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله يبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون. فضل يا رب المسيح العظيم عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه فراعنة الجن، عليه فراعنة الجن، عليه سادات الجن، عليه سادات الجن، عليه سادات الجن، عليه ثعبان، جن ثعبان، ثعبان، عليه جن ثعبان وحية، عليه جن، جن، كلب، كلب، كلب، قطة، قطة، قطة، قطة، قطة. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، بين لنا يا ربنا، بين لنا يا ربنا أسحار خفية مخفية، خفية مخفية، قوية عظيمة شديدة. أطل يا ربنا سحرا خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية. أظهره يا ربنا وأطل، أظهره يا ربنا وأطل، أظهره يا ربنا وأطل. أطل يا ربنا سحرا خفية مخفية، أطل يا ربنا سحرا خفية مخفية، عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر وألا يبطل. أطل يا ربنا سحرا خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، عليه العهود والمواثيق، هل لا يظهر وأن لا يبطل. اللهم اظهره يا ربنا وابطله بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم اطل يا رب نفعا عظيما، اطل يا رب نفعا على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، اطل يا رب نفعا على القلب، اطل يا رب نفعا على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، يخوفه، يخوفه، يخوفه، يخوفه، يخوفه، اطل يا رب نفعا على القلب، اطل يا رب نفعا على القلب، اطل يا رب نفعا في البطن، اطل يا رب نفعا في البطن، اطل يا رب نفعا في البطن، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، الأحشاء، بطل ما كانوا يعملون. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. أطل يا ربنا بحولك وقوتك، أطل يا ربنا سحرا قديما، قديما قد عافى عليه الزمن. أطل يا ربنا سحرا في الوالد والوالدة، أثر على الذرية في الوالد والوالدة. موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث في الوالدين، في الوالدين، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الأولاد، أثر على الأحفاد. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، على العقل، على العقل، على الإدراك، على الإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، أطل يا ربنا سحرا على العقل والإدراك، وعلى الحظ والنصيب، الحظ، الحظ، الحظ، الحظ والنصيب، والنصيب، والنصيب، والنصيب، أطل سحرا على الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، يصرفه، يصرفه، يصرفه، يصرفه، يصرفه، يصرفه، يصرفه. أطل يا رب سحرا على الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، على المال والزواج، على المال والزواج، على المال والزواج والوظيفة، على المال والزواج والوظيفة، والوظيفة والوظيفة. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، على المال والزواج، على المال والزواج، الزواج، الزواج، الزواج، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، ولا اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح. أطل يا رب سحرا على النكاح، أطل يا رب سحرا على النكاح، أطل يا رب سحرا على النكاح، أطل يا رب سحرا على النكاح، أطل يا رب سحرا على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، يصرفه عن الأولاد، يصرفه عن البنات، يصرفه عن الأولاد، ذكورا وإناثا. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا مغروزا، أطل يا ربنا سحرا مغروسا، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا مربوطا، أطل يا ربنا سحرا مربوطا، أطل يا ربنا سحرا معقودا، أطل يا ربنا سحرا مخدوما، مخدوما ومحروسا، ومحروزا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سبحان عليه عشاق، عليه العشاق من الجنة، عليه العشاق من الجنة، عليه ملوك الجنة، عليه ملوك الجنة، عليه سلاطين الجنة، عليه فراعنة الجنة. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، عليه ثعبان، ثعبان وأسد، أسد أسد أسد أسد أسد أسد أسد أسد في أسد وأسود، عليه أسد وأسود. اللهم أطل يا رب سبحانه في المقابر، في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في الأبيار في الأبيار في الأبيار في الأبيار في دورات المياه. أطل يا رب سبحانه سفلية، أطل يا رب سبحانه سفلية سفلية سفلية، أطل يا رب السحر السفلية، أطل يا رب السحر السفلية، أطل يا رب السحر العلوية، علويا علوية، أطل يا رب السحر العلوية، أطل يا رب السحر العظيم يا رب الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، أطل يا رب السحر على الأبراج، على الأبراج، على الأبراج، على اسمه، على اسمه واسمها واسم الأم، على اسمه واسمها واسم الأم، الأم، الأم، الأم، الأم، الأم، الأم، الأم، الأم، أطل يا رب السحر على اسمه واسمها. واسم الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم أطل يا رب سبحان على اسمه واسمها واسم الأم الأم الأم الأم عذابا نكالا عذابا نكالا عذابا نكالا شماتة شماتة شماتة شماتة وطمع وطمع وطمع وطمع وحسد وحسد وحقد وحقد وظلم وظلمة وظلمة وظلمة وظلمة وانتقامة وانتقامة وانتقامة وانتقامة وانتقامة وانتقامة وانتقامة وانتقامة. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل، ألا يظهر وألا يبطل، ألا يظهر وألا يبطل، بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بعشاق الجن عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الجن استحلوا اجسادهم استحلوا اجسادهم اللهم عليك بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الجن وحواشيهم وخدامهم وحواشيهم وخدامهم عليك ربنا بملوك الجن وحواشيهم وخدامهم وحواشيهم وخدامهم عليك ربنا بملوك الجن عليك ربنا بملوك الجن سكنوا الراس وملك الجسد سكنوا الراس وملك الجسد عليك ربنا بملوك الجن عليك ربنا بملوك الجن عليك ربنا بملوك الجن عليك ربنا بملوك الجن عليك ربنا بملوك الجن عليكم يا عليك يا ربنا بملوك الجن عليك ربنا بملوك الجن عليك ربنا بملوك الجن ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عليك ربنا بملوك الجن عليك ربنا بملوك الجن عليك ربنا بملوك الجن عليك ربنا بملوك الجن الظالمين العاشقين عاشقين عاشقين قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا ها أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور بحور عين بحور بحور عين. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا رب الحسد الشديد، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم. وعليك يا ربنا الملوك الجن الظالمين، وعليك يا ربنا الملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وطهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر يا ربنا بيوتهم من الأسحار والحسد والعيون، والحسد والعيون، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الأجساد، طهر يا ربنا الأجساد، طهر يا ربنا الأخلاق، طهر يا ربنا الصفات والأعمال، طهر يا ربنا الصفات، طهر يا ربنا الأعضاء، الأعضاء، الأعضاء، الأعضاء، الأعضاء، الأعضاء، الأعضاء، الأعضاء، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، النفسية، النفسية، الأعصاب، الأعصاب، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، الباطن، الباطن، الصدر، الصدر، الصدر، القلب، القلب، الظهر، الظهر، الظهر، طهر يا ربنا الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، طهر يا ربنا رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الظهر، الظهر، العمود الفقري والحبل الشوكي، العمود الفقري، العمود الفقري والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، والأكتاف، الأكتاف، الأكتاف، الأكتاف، والرقبة، والرقبة، والرقبة، والرقبة، طهر يا ربنا اليدين، اليدين والرجلين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين والرجلين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين والرجلين، طهر يا رب النفسية، النفسية، النفسية، طهر يا رب العقل، العقل، العقل، العقل، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا الغرف، الغرف، الغرف، والصالات، والصالات، والصالات، والصالات، والصالات، والصالات، والصالات، والصالات، والصالات، والصالات، المطابخ، المطابخ، الحمامات، الحمامات، والحمامات، اللهم طهر الحوش، الحوش، الحوش، الحوش، الحوش، الحوش، الحوش، الحوش، الحوش، الحوش، أبطل يا رب في الحوش، أبطل يا رب في الحوش، أبطل يا رب في الحوش، أبطل يا رب في الحصى، أبطل يا رب في الأحجار، في الأحجار وبين الأحجار، في الأحجار وبين الأحجار، أبطل يا رب مرشوشة، أبطل يا رب منثورة ومذرورة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أبطل يا رب السحر مدسوسة، مرسوسة ومنثورة، مدفونة، مدفونة، أبطل يا رب السحر في ورقة، أبطل يا رب السحر في سبحة، أبطل يا رب السحر في الحبال، في الحبال وفي الخيوط، في الحبال وفي الخيوط، في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الخيوط، في الخيوط، في المسامير والإبر، في الإبر والمسامير، أطل يا رب السحرم في خيوط، أطل يا رب السحرم في شعر، أطل يا رب السحرم في شعر، في شعر، شعر، شعر، شعر، في ملابس لهم، في ملابسهم، في ملابسهم، في آثارهم، في الدم والعرق، في الدم والعرق، أطل يا رب السحرم عظيم يا ربنا في نعالهم، في نعالهم، في نعالهم، في نعالهم، في نعالهم، أطل يا رب السحر عظيم يا ربنا سرقه الساحر والساحرة وفعلوا فيه الأسحار. أبطل يا رب سحنا عظيما يا ربنا, أبطل يا رب سحنا عظيما, أبطل يا رب سحنا عظيما. سرق سرق الساحر والساحرة من الأثر من الأثر من الأثر من الأثر من الألبسة من الألبسة من الألبسة من الألبسة من الألبسة فجعل فيها الأسحار فجعل فيها الأسحار. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطرس عن عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه فراعنة الجن, عليه فراعنة الجن, عليه اليهود والنصارى والمجوس والملحدين, عليه اليهود والنصارى والمجوس والملحدون. اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر, اطر يا ربنا السحر على الاموال والاولاد, اطر يا رب السحر على الاخلاق, اطر يا ربنا سحرا عظيما. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وباطل وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر, اطل يا رب السحر مسقيا, مسقيا في القهوة والشاي, مسقيا في القهوة والشاي, وفي الماء والعصيرات, وفي الماء والعصيرات. اطل يا ربنا السحر عظيما, اطل يا ربنا السحر عظيما, اطل يا ربنا السحر عظيما. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر. بسم الله يرقيكم أجمعين, الله يرقيكم أجمعين, الله يعافيكم أجمعين. بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم.